بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوالي العادل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر فوائد كثيرة، منها الفائدة الأولى: فضل الإمام العادل الذي يحكم شرع الله ويرعى عباد الله، ولذلك قدمه في الذكر لعموم النفع به. اللهم أصلح أئمة المسلمين. فضل الشاب الذي شب في طاعة ربه فلم يزاول المعاصي ولم يقترف الفجور. ووجوب تربية الناشئة على طاعة الله وتوحيده. وفضل من يرتاد المساجد ويبقى قلبه معلقا فيها وبها، كلما خرج منها عاد إليها حبا في ذكر الله وإقامة الصلاة جماعة فيها. والحب ينبغي أن يكون في الله ولله، ليس لمصلحة زائلة أو عرض زائل. وفضل العفاف والإعراض عن الفاحشة مع توفر دواعيها خشية لله. وفضل مراقبة الله وخشيته في السر. وفضل البكاء من خشية الله عز وجل. وفضل الصدقة الخفية التي تبتعد عن الرياء وعن الأذى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.